أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وفي ليلة الجمعة يتجدد لقاؤنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا أنبه يعني إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من ليلة الجمعة، يعني تبدأ من ليلة الجمعة حتى مغرب يوم الجمعة. فاليوم في الشريعة يبدأ من مغرب اليوم الذي يسبقه. إحنا حتى بنصلي قيام في رمضان لما بنشوف الرؤية أن بكرة رمضان. فالشاهد يعني من تيسير الملك أن تكون هذه الحلقات في هذه الليالي المباركات، ليلة الجمعة التي يعني نعيش فيها مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه بحمده ألا يحرمنا من صحبته، من صحبة سيرته وهديه وسنته ومنهاجه في الدنيا، ولا من صحبته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا كنا في هذه السلسلة نتحدث عن غزوة تبوك أو غزوة العسرة، وكنا في الفصل الثاني منها اللي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متوجها إلى تبوك. احنا عندنا ثلاث فصول: الاستعداد والخروج لتبوك، ثم فصل العودة إلى تبوك. لأن الحقيقة يعني غزوة تبوك أو غزوة العسرة غزوة عامرة زاخرة، يعني الأحداث والمواقف التي يتوقف معها. وإحنا العنوان الكبير اللي اخترنا لهذه الغزوة أنها غزوة تزكوية بامتياز. طيب، نواصل رحلتنا مع الأحداث. ومن الأحداث التي مرت أو التي حصلت في هذه الرحلة، إحنا خلاص قربنا يعني أو أوشكنا أن إحنا نصل تبوك، لكن هناك أحداث مرت ذكرها أهل السير أو ذكرها تحديدا صاحب كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون الذي نقرأ منه. أقول: روى أبو داود في سننه والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا في فناء البيت قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. في رواية النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس قد دباغتها؟ قالت بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دباغها ذكاتها. قال ابن الأثير الذكاة والتذكية الذبح، جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. طيب، المهم هذا واحد من الأحداث التي حصلت في الطريق إلى تبوك أو في طريق الصحابة في غزوة العسرة. تمام، في الحقيقة أنا وقفت أمام هذا الحدث وقلت يعني هو لماذا يذكرونه في الطريق؟ يمكن طبعا أهل السير هم بيسجلوا كل الأحداث اللي هي حصلت، هم بيحاولوا يحطوا لها سياق زمني أو يضعوها في تسلسل زمني ما، والمسألة دي مسألة مهمة يعني. فهذا حدث نص الصحابي فيه على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك، لذلك هذا في الطريق إلى تبوك من الأحداث التي جرت. وطبعا حد ممكن يقول لي طب هو احنا كل حاجة صغيرة وكبيرة راحت وجات هنوقف معها؟ طبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نعدم أبدا في أي موقف من مواقفه أو أي حدث من الأحداث التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم، لا نعدم خيرا أبدا، بل الحقيقة نحن مأمورون بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحقيقة هذا من أكثر ما يميز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، إن منهاج الحبيب صلى الله عليه وسلم منهاج علمي عملي، هو منهاج تأصيلي تطبيقي. فإحنا في الحقيقة نجد منهاجا يعني لا نجد فيه إشكالا في التنزيل، المنهاج مش مجرد تأصيل، لا نجد فيه أي إشكال في التنزيل والتفعيل، لأن في الحقيقة هو المنهاج أصلا إحنا شفناه من المواقف وعرفناه من الأحداث، وهذا يكون ولا شك يعني أعمق في النفوس. فلا شك أن كل حدث يعني يكون فيه من الدروس ما تحتاج إليه النفوس. طيب، فهنا في هذا الحدث النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أهل بيت. في رواية النسائي أنه أتى على امرأة، فإذا في فناء البيت قربة معلقة، فسأل الماء. طيب، فناء البيت هو المتسع الذي أمام البيت، يعني احنا كام طعم مش متوفر دلوقتي، بس زمان كده كان يبقى البيوت قدامها كده حاجة بسموها فسحاية كده، كانت موجودة يعني في الأرياف مسافة كده متسعة أمام البيت، أو كانت في بعض الأماكن البيوت بيبقى فيه زي سور كده وفي مساحة أمام متسعة، هذا يسمونه الفناء، وبعد كده يكون إيه؟ يكون البيت بتاع الإنسان. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الماء، وفي رواية ابن حبان أنه استسقى الماء أو سأل الماء، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. هنا طبعا سبحان الله يعني من الحاجات برضو اللي تستوقفنا إن مشروعية إن الإنسان يسأل الشيء ما تحتاجه، يعني احنا طبعا عندنا الأصل إن الإنسان لو إنه يستطيع أن يستغني عن البشر جميعا فليستغن، لكن في أوقات بيجي بعض الناس بسبب سوء فهمهم لبعض النصوص فما بيدركوش تلك القيود المهمة. يعني يا جماعة من أخطر الحاجات فيما يخص سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يخص الوحي أو الإسلام ككل هي قضية إن الناس يعني يأخذون بعض النصوص ويتركون بقية النصوص، ويمكن ده اللي بيميز أهل العلم، من أهل العلم يجمعون النصوص كل النصوص إلى بعضها البعض يضعونها أمامهم ثم يعني يتكلمون. عشان كده هو ده الفارق ما بين يعني الناس اللي عندهم علم والناس اللي هو بياخد نص ويطير به في جانب، وربما يكون هناك يعني هذا النص مطلق، هناك ما يقيده وهو عام، هناك ما يخصصه، وهذه أبواب يعني واسعة في علم أصول الفقه. فبعض الناس بهذا النص يلغي قواعد كبيرة، يعني مثلا هنا واحد يقول لك لا يا عم مفيش أي مشكلة انك تسأل أي حاجة واسأل براحتك وزي ما انت عايز، مش مشكلة ما النبي سأله. ونجد ان برضو في الجانب الآخر بعض الناس لا، هو يحرم السؤال تماما ويقول لك ما ينفعش، ولو سألت يبقى انت كده مش عارف ايه، يبقى انت عندك مشكلة في علاقتك بربنا، عندك مشكلة في توكلك على ربنا، عندك مشكلة يا اخي اسأل ربنا. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو رأينا في هذه الرحلة كيف أجر الله على يديه المعجزات، وهو يعني صلى الله عليه وسلم له من الكرامة على الله ما لو رفع يديه لأنزل الله الماء من السماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هديه نتعلم منه، ففعل ذلك أنه استسقى الماء أو سأل الماء. ففيه مشروعية أن يسأل الإنسان الشيء متى محتاج إليه واضطر إليه، إنما لو إن الإنسان له سبيل، له سبيل إلى أنه يعني لا يحتاج إلى هذا الشيء ولا يضطر إليه، فليس عليه حينها أن يفعل، يعني ليس عليه حينها أن يفعل، تمام، وله أن يصبر، وهذا يستحب له. هي دي القضية. ففي فرق ما بين مشروعية هذا الشيء وإباحته وما بين أن احنا نعتبر قاعدة يعني نسري عليه. فلا بأس أن يسأل المرء بعض حاجته لو أنه لا يجد يعني في الأسباب الأرضية، لا يجد في الأسباب الأرضية ما يسد به هذه الحاجة. طيب ده وجه مهم برضو يعني يفهم في ضوئه هذا الكلام. فالنبي سأل الماء لأي مقصد من المقاصد أو استسقى الماء، يعني الماء مش يبتغى بس للسقي يعني، تمام. طيب وهنا برضو جواز أن يكون هناك تعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، يعني جواز التعامل، لأن برضو بعض الناس اللي بتقفل الدنيا وبتسد الدنيا وبتقطع الدنيا، جواز التعامل بالضوابط الشرعية ولا شك، يعني هذا لا نزاع فيه بالضوابط الشرعية، لكن هناك جواز التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية. هذه امرأة أجنبية، الله أعلم بحالها، يعني ليس في علمي، أنا ما أعرف به حالها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها، ولا شيء في ذلك التعامل معها بالضوابط الشرعية. حد هيقول لي وكان ذلك قبل نزول الحجاب، احنا نتكلم على تبوك، يعني مليون في المية بعد نزول الحجاب، طبعا الحجاب في الأحزاب 5 هجرية، احنا نتكلم في تبوك في 9 هجرية، يعني وكان ذلك قبل مش عارف، لا احنا في الاخر خالص، يعني احنا في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فليه؟ لان في اوقات بتبقى يعني احيانا يعني في بعض المسائل بعض الناس يمسكوا كده في خط ويسيروا فيه، او يمسك في نص ويسير فيه، فهو جواز هذا التعامل الذي للحاجة المنضبط بالضوابط الشرعية. احنا عندنا نقطتين مهمين جدا، للحاجة ومنضبط بالضوابط الشرعية، فجواز حصول ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة الماء، في الرواية انها امرأة، في رواية النسائي انها ايه، انها امرأة، تمام، فسألها الماء. وطبعا يعني هنا بنشوف سبحان الله الصحابة برضو يكنون عن ايه، عن المرأة بأهل البيت، أهل بيت يعني. فهنا دي نقطة تانية، يبقى هنا فيه سؤال الماء، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الماء، جواز السؤال، جواز أن يسأل المرء حاجته خلاص الضرورية غيره، يعني ما وإن كان مش هو الأصل، جواز ده أو مشروعيته. ولذلك دائما أقول كلمة جواز أو مشروعية، الناس بتتخيل إن إحنا بنتكلم في إيه، مستحب وواجب، لا، يعني جوازه ومشروعيته. وكمان لسه في عندنا تخريج تاني لهذا الكلام، بس احنا على ظهر الكلام. والنقطة التانية جواز برضو التعامل اللي هو للحاجة بين الرجل والمرأة الأجنبية للضرورة، يعني الرجل والمرأة الأجنبية للضرورة، تمام. طيب في بقى تخريج آخر لسأل الماء، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله لنفسه، وهنا بقى هندخل بقى يعني في أبعاد أخرى، ندخل في أبعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي أوصى بألا يسأل المرء أحدا شيئا، ورغم ذلك إذا وجد في أصحابه حاجة ووجد فرصة فإنه يسعى في قضاء حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسعى في قضاء حاجة إخوانه ومن معه في هذه الرحلة، وكأنه صلى الله عليه وسلم آنس من إخوانه حاجة إلى الماء، فسأل لهم الماء، استسقى لهم الماء، فما يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدمهم ويسأل الماء لهم. لأن بعض الناس النهاردة أحيانا ربما مثلا يكون بعض إخوانه له حاجة ما ويقول له طب لو سمحت ربما أنا أستحي أكلم فلان، هو حتى يصرح له هل لا كلمته، فتلاقيه لا معلش أنا مش عايز أحرج نفسي بقى ومش عايز أعمل مش عارف إيه وبتاع وحد وهيبقى عليا بجميلة يعني بعض الناس يرفضون ذلك، يعني يرفضون ذلك رغم أنهم إيه يعني يرفضوا، مش بيرفضوا يعني ممكن يقول لا هو كده كده أصلا مش هيجيبني وحاجة مش صح ومش عارف إيه، أو ما ينفعش ربما عنده عذره، لما يقول لك لا أنا محروج ومش عايز أحط نفسي في الموقف ده وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، رغم أنه سئل أن يفعل ذلك. طب كيف بمن يفعل وهو لا يسأل؟ كحال نبينا صلى الله عليه وسلم هنا، لو أنه كان يسأل هذا الماء لإخوانه وهذا الظن به صلى الله عليه وسلم، إن على أقل التقديرات حتى لو كان يسأل الماء فهو لا يسأله لنفسه فقط. فهنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو يشعر بحاجة إخوانه، لا يستنكف أبدا أنه يسأل لهم حاجاتهم دون ما سؤال منهم، يعني دون ما طلب منهم فيسأل لهم حاجاته، يعني طالما أنه يعلم أنهم بحاجة إلى هذه الحاجة خلاص، وفي نفس الوقت يعني هو لا يعلم أنهم يغضبون لذلك، يعني دي برضو مسألة مهمة، لأن احنا نجد بعض الناس يقول له على فكرة رحت سألت لك فلان يعمل كذا، وهو لا يحب ذلك ويكره ذلك، يكره أن حد أصلا يعرف أنه يحتاج، ويكره أن تحديدا فلان يعرف أنه يحتاج، ويكره ان هو يسأل له احدا اصلا، يعني يكره ان هو يسأل له احد، يعني يكره ان احد يعرف انه محتاج، ويكره ان هو فلان بالذات يعرف انه محتاج، ويكره ان هو يسأل له احدا، ويكره انه يسأل هذا خصيصا. فهذه مسألة مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم لا يكرهون ذلك ولا شيء في ذلك. وهناك نقطة أخرى تستوقفنا برضو في هذا الموقف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هنا يفكر بإيه؟ بيفكر يعني بموضوعية ويفكر بحكمة وعقلانية، لأن في أوقات في ألوان كده من الإيه من التفكير الخرافي الجزافي، التفكير العنتري اللي ربما يودي بالغير، لا هم احتاجوا وهم الآن في شيء أهم وفي مصلحة أكبر، وهي إن هم يخرجون يجاهدون في سبيل الله، فلقوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو ما ينفعش ومش عارف وإيه لا ما طب ما هو يضر ويضرون ويهلك ويهلكون، فما استنكف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وما يفكرش بقى بطريقة بقى عنترية ولا بطريقة مش عارف. بعض الناس أحيانا يعني بسبب الخجل ولا بسبب اللي هو بقى يقول لك اصل مش عارف عز النفس ومش عارف وايه، بهذه الطريقة العنترية ربما يضر بغيره ويضر نفسه، لكن انت في مصلحة من مصالح المسلمين، لازم الانسان فينا يفهم ان وهو وحده يسعه ما لا يسعه وهو مسؤول عن غيره، لازم نفهم دي، المرء وهو وحده يسعه ما لا يسعه وهو مسؤول عن غيره. أنا ربما وأنا وحدي لا معلش أتحمل وما أعملش وما دخلش نفسي في القصة دي ولا أسأل لنفسي شيئا أبدا، لكن لما أكون مسؤول عن غيري أسأل لغيري، يعني أسأل لغيري، لما ما هنا بقى ما نجيش أقول أصلا مش عارف إيه أصل كذا، يعني سبحان الله أنا لا أنسى يعني أنا بالنسبة لي كانت سورة حديد نقلة نوعية في حياتي في الحقيقة، يعني لما كنا نتدرس سورة الحديد كانت نقلة نوعية في حياتي، في مسألة إن بطبعي الشخصي لا أحب أن أسأل أحدا شيئا أبدا خالص ولو هموت، يعني هذا على مستوى الطبع الشخصي، وسنوات كثيرة جدا وأنا متوقف عن إن مثلا فلان ده والله يعني يحتاج الشيء الفلاني فتتوسط لحد يقضي له المصلحة، لا أقول أنا أستميت في أن أقضي له المصلحة، ويحتاج لمال مثلا لا أنا ممكن أستميت أنا في أن أنا أحاول أسد الحاجة بتاعته دي، إنما أنا أسأل له حد لا عشان ما أستنكف أن حد يظن فيه أن أنا أسأل شيء لنفسي أو كلام ده، تمام؟ فلون كده كان من الأنفة وعزة النفس، ربما كان هذا أو هذا لا شك مفيد للإنسان على مستوى الشخص، هذا يسعني شخصيا، هذا يسعني شخصيا، يسعك صالحا، طيب لكن لما تبقى مسؤول عن غيرك مثلا بقى في مصالح مسلمين وانت تعلم ان فلان هذا هو يحب، هو بنفسه يحب ان يشارك في هذا الخير، ويحب ان هو يكفل هؤلاء الايتام ويرعى هؤلاء المساكين ويسهم في هذه المؤسسة الطبية الخيرية، انت تعلم ذلك يعني، ويسهم في خدمة كتاب الله، انت تعلم انه يحب ذلك ويسعى اليه ويفرح بمن جاء اليه ويعني كلام ده، لكن برضو الواحد ظل فترة طويلة عنده إشكال يعني، حاجز نفسي ضخم. حاجز النفس ده في أوقات كان ربما أتوهم أن الحاجز النفسي ده إيه يعني، أو كنت أوهم نفسي أنه والله دي عزة نفس، وهو نوع من برضو من إيه الكرامة، وأن أنت ما مش عارف ما حدش يكسر عينك وكلام ده. طب يعني عذرا، طب أنا أصلا لا أسأله لنفسي، الحمد لله الواحد بفضل الله ليس لا يحتاج لأحد يعني، في غنى عن الناس، اللهم لك الحمد، وما انتش برضو يعني اللي يظن بك يعني، الحمد لله انت عندك مثلا من مهنتك او من غيره او من حياتك اللي انت مش هتتكفف حد ولا تمدي ايدك ليه. وطيب ايه اللي يعني ايه اللي يخليك تستنكف الا نوع يعني اللي يخليك تتوقف الا نوع من الاستنكاف، اللي يخليك تتوقف الا انك تستنكف، وانت دي حاجات للمسلمين ومصالح للمسلمين واشياء مهمه ومصالح للمسلمين، فانت لماذا لا تكلم فلانا، لا تحاول اقناعه، لا تسعى في هذا الامر يعني، لا تذل لله في هذا الامر، انت مش لنفسك يعني، ليس لنفسك، وانت يا عمي كان يظن بك ربك يدفع عنك. ففي الحقيقه يعني النقل النوعية بتاعت سورة الحديد ان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعز الناس نفسا واعلاهم كرامة، ما يستنكفش ان هو يطلب من الصحابة ان هم يعني يساهموا في الشيء الفلاني ويتصدقوا، حتى النساء متصدقوا ويخرجوا من اموالهم ويفعلوا. طب قلت طب انا معلش انا مش اعز من النبي نفسا ولا اكرم منه شخصا يعني، طيب ايه المشكلة؟ اما هو برضو دي مصالح المسلمين، فانا على مستوى الشخصي ربما يسعني ان انا ما اطلبش وما اسالش وعادي وانا حر. انما في مصالح المسلمين او في اشياء تخص الناس، ازاي يسعني ان انا ما يعني ان انا اضيعها على المسلمين، وفي اوقات ان في ناس عايزه تعرف بس او نفسها حد بس ياخد بايدها، وهم بيحبوا يشاركوا مش قادرين يشاركوا بجهدهم ولا يشاركوا بفكرهم، يعني عايزين يشاركوا بمالهم، عايزين يشاركوا بمالهم يعني، ما هو عايز يشارك بحاجه زي كده، او حتى واحد برضه ممكن يكون محتاج يشارك بجهده، مش ما عندوش المال بس عايز يشارك، ومحتاج حد بس يقول له محتاجينك في كذا، والله يخليك معنا في كذا، او يعمل كذا، او ما تفكر لنا في كذا، يفرح جدا بكده ويحب كده ويشكر المرء ذلك. فسبحان الله لا انسى يعني هذه اللحظه، ان كانت تحول كبير ونقل نوعيه في حياه الواحد، ان هو الواحد ادرك حينها ان ربما يسعني شخصيا ماشي ما لا يسعني وانا مسؤول عن غيري، ما لا يسعني وانا مسؤول عن مصلحة مصالح المسلمين. فهنا في الحقيقة يحضرني هذا الموقف، لو ان احنا فسرنا السؤال ده على ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل يسأل لغيره، فما يستنكف صلى الله عليه وسلم ان يسأل لغيره، لان برضو حتى ولو شك لو كان كما قلنا يسأل فهو يسأل نفسه فقط، ما يستنكف من ذلك، رغم أنه أعف الناس أكرمهم أعزهم نفسا، لكن ما يستنكف من ذلك، لأن الإنسان هو مسؤول عن غيره، يكون مشغولا بغيره، يكون مشغولا بغيره وما يستنكف أن يفعل ذلك. طيب فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، وهذه سبحان الله في يعني ربي سبحانه وبحمده بيقدر أشياء، ودي من الحاجات العجيبة جدا يا جماعة لازم تاخدوا بالكم منها، إن الله سبحانه وبحمده أراد أن يترك للبشرية تراثا، هذا التراث الذي أراد الله سبحانه وبحمده تركه للبشرية هو قدره الله في هذه المرحلة الزمنية، في 23 سنة قدر الله حصول أحداث وأشياء سبحان الله لكي يستقر عند البشر جميعا بقى إلى قيام الساعة كل ما يحتاجون إليه. فسبحان الله أحد يقول لي هل هذه مواقف مدبرة؟ نعم مدبرة مقدرة، يعني يدبر الله أو يقدر الله أن يحصل مثل هذا الموقف علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحكم، فيبقى هذا الحكم لنا حتى الآن سبحان رب. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها، دباغها طهورها. ماشي. وهنا برضو احنا استوقفنا ان ازاي الصحابة نفسهم هم يعني محدش فيهم بيمتنع عن ان هو يبدي رأيه او يبدي ما يعرفه، ها، حتى في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بنشوف الادب، بنشوف الطريقة، بنشوف انت ازاي تعمل كده وانت عامل فيها رسول ومش عارف ايه وانت حاشاهم رضوان الله عليه. ونشوف طبعا الادب ونشوف الاسلوب اللي هم استعملوه. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني هذه ميتة، إنها ميتة. قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فهم يبدون ما يعرفون وما يجبنون عن إبداء ما يعرفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. هذا حكم عظيم، يعني إن هذه الجلود إذا دبغت طهرت، إذا دبغت طهرت خلاص. فدباغها طهورها، فإذا صارت طاهرة، صارت هذه الجلود طاهرة. تمام. وفي رواية النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، راجع المرأة، قال أليس قد دبغتها، أهو أليس قد دبغتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف هنا برضو معنى جميل، إن هو صلى الله عليه وسلم برضو ما بيستنكفش إن هو يتثبت، لا يستنكف أن يتثبت، هو فعلا ميت بس ما قال لهمش دي كذا. فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دباغها ذكاتها، يعني لما تدبغ كأنها ذبحت، يعني كأنها صارت حلالا، كأنها صارت حلالا. فدباغ الجلود يعني هذا ذكاتها. فده حكم من بركات هذا السير يعني في إلى تبوك. تمام. طيب، من الأحداث التي جرت في تبوك أيضا مجموعة أحداث بقى لها علاقة بالصلوات، مجموعة أحداث لها علاقة بالصلوات، منها ائتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف. في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وبعد أن نزل الجيش في الليل وعند الفجر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة. يبقى كده ده احنا برضو اهو في الطريق لتبوك، فبما انه برضو حدث خلاص الطريق لتبوك فبرضو ذكروه علماء السير. نزل الجيش في الليل، خلاص يعني الجيش نزل بيستريح في الليل، وعند الفجر، يعني احنا كمان دلوقتي في الزمن، فاذا الزمان ان احنا عند الفجر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، وكان معه المغيرة بن شعبة، وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. تمام. الصحابة يعني كانوا يصحبون النبي كظله، وكان يعني من حبهم صلى الله عليه وسلم وخوفهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركونه يعني. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ذهب لقضاء الحاجة فتأخر. طيب، فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قدموه وصلى بهم الفجر. وفي الركعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة وأتم ركعة. طيب، ده الحدث. هنشوف في صحيح مسلم وعند ابن حبان وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اللي بيحكينا بس ان المغيرة بيقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه. ماشي. عدل هو يعني ماله، يعني ماله. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان ماشي في الطريق ومال يعني. تمام. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناخ راحلته فبرز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته. ثم جاءني فسكبت، يعني صببت، يعني فسكبت على يديه من الإداوة، سكبت على يديه من الإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، كما قال ابن الأثير في النهاية، إناء صغير من الجلد يتخذ للماء. فالإداوة هذا إناء صغير كده جلد، يعني كأن مثلا زي الزمزمية الجلد كده، الزمزمية اللي بتبقى معانا دي بس جلد يعني. يقول فسكبت على يديه من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه، يعني مسح على خفيه ثم ركب. فسبحان الله، شوف يعني هي يعني زي بقول يعني صحبة الأخيار لا يعني لا يخرج المرء منها إلا بخير ولا يأتي إلا بخير. ولذلك سبحان الله من الحاجات الجميله في صحبه النبي صحبه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم انها كانت صحبه على الادب، ده ابتداء، وعلى الخدمه، وعلى الانتفاع، الرصد، يعني صحبه راصد. فازاي بيرصدوا لنا؟ شوف بيقول لك بيحكي تفاصيل ان النبي صلى الله عليه وسلم مال، انا اخر راحلته ذهب لقضاء حاجته، بعدين خرج فسكبت على يديه من الإداوة، غسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه، ضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة. سبحان الله، عشان برضو ايه ده حكم يجي بعد ناس، هتلاقي بعد في الزمن حد يقول لك لو ده ضيق خلاص كفاية بقى اعمل هنا وبعدين امسح هنا، لا، فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضع على خفيه، مسح على خفيه ثم ركب صلى الله عليه وسلم، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة. فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة، قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وراء عبد الرحمن بن عوف فصلى الركعة الثانية من صلاة الفجر، ثم سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو أصبتم. طيب، ابتداء يعني هنا يعني من المواقف اللطيفة اللي يعني أو من الأمور اللطيفة اللي تستوقفنا في هذا الموقف، فزع الصحابة من أنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن لديهم عذر، يعني تقدموا عليه رغم أن لديهم عذر. وسبحان الله، أنا أتفكر في حالنا نحن ونحن نقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عذر لنا، فزعوا من ذلك، سبحان الله، يعني ولا عذر لنا وإحنا نقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبق رسول، يعني أهواؤنا تسبقه وتسبق كلامه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية، ونقدم كلام غيره على كلامه صلى الله عليه وسلم. حاجة تستوقفك جدا في هذا الجيل الفريد، يستوقفنا جدا في هذا الجيل الفريد إن الصحابة هم يعني يعلمون جيدا أن الله قبل رسول الله، ويعلمون جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني رسول الله، ما هوش الله. فلذلك لما لا يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يباشرون عباداتهم، وده معنى عظيم انهم لا يقطعون صلتهم بالله سبحانه بحمده ليست مرتبطه بانسان ولا مكان ولا زمان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لو الرسول مش موجود ما هنصليش، ما هنعبدش، ما هنطيعش. في حين ان احنا للاسف الشديد بنجد الكلام ده حاصل، ان في بعض الناس لو ما تواجدش في زمان معين، لو ما تواجدش في مكان معين، لو ما تواجدش إنسان معين، لا يكاد يطيع الله، لا يكاد يطيع الله، ينقطع عن طاعة الله. في حين أن الإنسان في طاعته لله هو لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا إنسان ولا حتى ميدان، يطيع الله في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان ومع كل إنسان وفي كل ميدان حسب ما شرع الله سبحانه بحمده، ليس هكذا مطلقا. فسبحان الله، يعني هنا دي حاجة تستوقفنا جدا في هؤلاء الصحابة الكرام. يستوقفنا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو تفهم ذلك منهم فقال احسنتم، وفي رواية اصبتم، تفهم ذلك منهم فقال احسنتم او اصبتم. وفي الحقيقة برضو هنا مسألة مهمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بل يثمن، يعني يؤمن على خطوة أنهم يقدمون الله على كل من سواه، بل يثمن هذه الخطوة، لا يعني لا أقول فقط يؤمن بل يثمن هذه الخطوة ويثني عليها ويقول أحسنتم أو أصبتم. فهذا معنى مهم جدا برضو يستوقفنا، في حين أن احنا بنجد البعض أحيانا يعني ربما بقى تحت إيه، تحت زعم أو ستار بقى الاحترام وتكبير مش عارف ايه والنظام اللي للأسف الشديد تتجاوز حدود الله سبحانه وبحمده. طيب هنا برضو هل ده بقى هيكون ذريعة لحد انه يقول طب ما انا بقى خلاص كده، انا مثلا لو ان في حاجه وقت طاعه جا وقمت مش عارف، هنا بقى في حاجات ضوابط لازم ننتبه ليها. ايه بقى الضوابط اللي ننتبه ليها؟ اول حاجه، اذا خشي المرء خروج الوقت. طبعا خروج الوقت مع ان الصلاه ما فيهاش اعتبار تاني، يعني احنا نتحدث عن صلاه الفجر، صلاه الفجر وقتها مضيق، هي تقريبا من اضيق الصلوات، حد اضيق الصلاه تقريبا. حد يقول لي لا، ما هو طب ما صلاه المغرب الوقت ضيق. لا، المغرب ربما يجمعها مع العشاء، لكن وقت الفجر ضيق جدا، وقت الفجر ضيق جدا، هو فعلا وقت قصير، فوقت مضيق. فاذا خشي المرء خروج الوقت، فخلاص الشمس اشرقت، خلاص ما بقاش اسمه فجر، ما بقاش اسمه صلاه صبح. في ضابط مهم، اذا خشي خروج الوقت، لان فيه ايوه ممكن ينتظر الامام، وده حصل من الصحابه، حتى يقارب الوقت على الخروج، لانهم يعلموا ان حتى يجوز لهم ان يجمعوا في حاله النبي تاخر ينتظر نفسهم ابرك، ويجوز لهم ان يجمعوا في زي ما قلنا في الصلاه اوقاتها ممتده، تمام. انما ان واحد مثلا يجي خلاص بقى كده مثلا حان وقت الصلاه، السلام عليكم، من هم صلي، يجي سايب مش عارف ايه، هذا في الحقيقة يعني في مصالح أهم، لأن الصحابة ده ما حصلش منهم كده، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليهم، ولدرجة أن هم يعني يكاد الواحد منهم حتى ثلث الليل الأول ينتظرونه في صلاة العشاء، حتى ثلث الليل الأول، وكان في صلاة الفجر هذه ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعضهم يعني ينام كده يغفل كده خلاص بين الأذان والإقامة، فكانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبرضه عشان نفهم النصوص على بعضها، فهنا خشي خروج الوقت. طيب دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم أن ينتظروا، ما طلبش منهم أن ينتظروا، يعني ما قال لهمش يا جماعة ما تصلوش إلا لما أجي، لم يطلب منهم أن ينتظروا. دي النقطة الثانية، دي مهمة جدا، أن برضه ده ممكن يحصل مع بعض الأفاضل، أن هم مثلا إمامهم تأخر عنه، طيب وهم خشوا خروج الوقت، يعني خلاص هو بقي على الوقت 3-5 دقائق 10 دقائق بالكاد، لأن هو لو صلى في داخل الوقت الركعة الأولى فهو قد أدرك الوقت، ماشي؟ يعني لو ركعة أدرك ركعة في داخل الوقت فقد أدرك الوقت، فخلاص هو بقى بس 5 دقائق 10 دقائق، خلاص هم يخرجون، يعني ده ضابط مهم. فهنا الصحابة يعني خشوا خروج الوقت، دي ابتداء عشان نفهم المسألة في فلكها. النقطة الثانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يعني بأنهم ينتظروا، يعني ما قال لهمش انتظروني أيا كان الوضع، لم يخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة، أنهم لا يعرفون أين هو بالضبط، أنهم لو عارفين بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الفلاني وخلاص أوشك على المجيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على فعلهم وقال أحسنتم أو أصبتم. إن إذا خشي المرء خروج الوقت وهو ما كانش الشخص ده قال له لا إن شاء الله أنا آتيكم، وهو لا يعلم هو أين بالضبط، ولا يعلم يصل ولا ما يصلش، لا ما يستحسنش أن يتأخر أصلا، لا يستحسن أن يتأخر، لا يستحسن أن يتأخر، لأن على أقل التقديرات ممكن حتى إحنا لو ما مثلا هذا الإمام إحنا ما قلناش حتى انتظروني، بس طبيعي بننتظره من غير حاجة، السنايا لا نعلم أين هو، يعني ما نعرفش هو فين، طب في بيته ليس في بيته، فين ما طب حد شافه يا جماعة، حد يعرف، ما لا يعرف أحد. فهم الصحابة في مكان بعيد، وهو هم كانوا حين يقضون حاجتهم كانوا يبعدون يعني إمعانا في التستر، فكانوا يبعدون، فهو الآن يبعد يعني صلى الله عليه وسلم. فهم سيدنا المغرب شعبة يعلم، لكن هم الصحابة لا يعلمون. احنا بنتكلم في كام بقى؟ انا بتكلمش في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، احنا بنتكلم في 30,000، نتحدث في 30,000 انسان، فطبعا الامر مختلف والرقم صعب. فيقدم الصحابة، ونشوف برضو سيدنا عبد الرحمن بن عوف برضو ما يقولش لا وانا ما اخرجش وما اقفش مكان الرسول ابدا، لا طبعا يخرج ولا بأس، وتصدى لهذا الأمر، يتصدى لهذا الأمر. بعض الناس أحيانا نقعد إيه لا هو ما ينفعش، وأنا مش عارف ما ينفعش أعمل إيه وكلام ده، لا فيخرج يتصدى لهذا الأمر. طيب في عندنا قصة برضو حصلت تخص الصلاة في طريق إلى تبوك، وهي فوات صلاة الفجر. وهذه القصة رواها الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما كنا بدهاس من الأرض. الدهاس هذا من الأرض، يقول في النهاية يقول: ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا. يعني هي أرض سهلة لينة يعني، بس مش أرض صلبة يعني، بس مش رمل. تمام. بيقول إن هو كنا نصل لغاية مصر المنطقة كانت الأرض فيها سهلة لينة. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ من يكلأنا الليلة؟ يعني من يحفظنا الليلة؟ خلاص، هم دلوقتي وصلوا لهذه المنطقة، ويحدد بالضبط سيدنا عبد الله مسعود المنطقة التي وصلوا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كالعادة ينام، فقال: من يكلأنا الليلة؟ تمام. فقال بلال: أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنت نام أوعى تنام. فنام حتى طلعت الشمس، واستيقظ فلان وفلان، فقلنا: تكلموا حتى يستيقظ، أن يقصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. يعني أنت كأنما يعني كأن الساعة دلوقتي زي مثلا أنت استيقظت الساعة السادسة بعدما طلعت الشمس، لا يعني أنت إيه، أنت افعل كما لو كنت استيقظت الساعة الرابعة والنصف مثلا أو الرابعة، يعني اتوضا واعملوا كل حاجة بنفس الوقت. يعني دي برضه نقطة مهمة، عشان بعض الناس بيتخيل بقى إيه، بما إنها قضاء بقى أسلقها بقى، لا ما تسلقهاش، يعني افعل ما كنت تفعل. يعني في بعض الروايات إنهم يفعلوا ما كانوا يفعلون، إنهم يؤذنوا، يصلوا السنة، يقيموا، يجلسوا فترة، يقيموا الصلاة، يصلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامه: افعلوا ما كنتم تفعلون، افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. والحقيقة هنا يعني بيقول في الكتاب قصة فوات صلاة الفجر حدث حتى ارتفاع الشمس حدثت أكثر من مرة، منها في غزوة الحديبية، ومنها في غزوة خيبر، يعني ومنها ما كان هنا يعني. خلاص. ولذلك سبحان الله برضو، يعني دي برضو يعني هتيجي معنا في بعض الأمور، إن هو برضو بعض الناس يعني ربما إيه مسألة واحدة يقعد يكبر فيها وينفخ فيها ويعمل فيها، وسبحان الله بشر، يعني عادي بشر ممكن يحصل هذا الشيء ويحصل من الجيش كله. يعني ما طبعا الإشكال في أن يكون هذا للمرء عادة، هو يعني لا يكاد يستيقظ صلاة الفجر أصلا، يقعد مثلا يستدل بالنصوص دي، وفي نفس الوقت برضو مش عايزين الإفراط اللي يخلي بعض الناس إيه معقولة ويسبهم صلاة الفجر عادي. يعني هنشوف في الحديث الآخر ماذا حصل. في عندنا بقى في قصة بيحكيها سيدنا أبو قتادة، سيدنا أبو قتادة أخرج الإمام مسلم في صحيح والإمام أحمد في مسنده. بيقول بقى سيدنا أبو قتادة بيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. السفر ده في يعني في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بيقول إن هو غزوة، السفر ده كان غزوة. فخطبنا صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. على ما يبدو إن الكلام ده إيه كان فين؟ في تبوك، لأن إحنا نشوف إن هو في حكاية ماء وعين ماء، والنبي أخبرهم بذلك. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل. يعني إيه بقى بهار الليل؟ بهار الليل، بهار الليل يعني انتصف، يعني بهار الليل انتصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ليلا حتى بهار الليل انتصف الليل، وأنا إلى جنبه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته، يعني أسند النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل. تهور أي ذهب أكثره، ذهب أكثر الليل. تمام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نام يعني لغاية ما وصل نصف الليل، وبعد كده لا يزال نائما حتى تهور الليل. فالمرة الثانية دي مال عن راحلته لما تهور الليل، فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، خلاص بقى في آخر وقت السحر يعني قبيل الفجر، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، حتى كاد ينجفل صلى الله عليه وسلم. ينجفل يعني ينقلب وإيه ويسقط. فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أبو قتادة، يعني بأبي وأمي ونفسي وروحي. صلى الله عليه وسلم يبدو أنه كان متعبا تعبا شديد. قلت: أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كان هذا مسيرك مني؟ يعني النبي ما شعر به لا في الميلة الأولى ولا في الميلة الثانية، سبحان الله. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه. تمام، سبحان الله. يعني الحاجات الجميلة جدا يا جماعة ان احنا واحنا بنقرأ السيرة نحس بواقعيتها، لا فيها التفريط بتاع الناس المفرطين اللي عايزين يورونا النبي والصحابة كأنهم ناس يعني حاشا وكلا متميعين وعايشين حياتهم وتمام وزي الفل، ولا في دماغهم اي حاجة في اي حاجة. خلاص، سبحان الله، عايزين يورونا المجتمع كده لانهم واخدين ملتقطين بعض المواقف يعني، ولا الناس التانيين اللي عايزين يورونا مجتمع الصحابة مجتمع خرافي يعني مجتمع خزعبلاتي يعني حاجة كده. لا، ما فيش حاجة اسمها مش عارف يعملوا ايه وازاي تنام وازاي تعمل وازاي تقوم يعني. لا، سبحان الله، السيرة لما انسان بقى، ولذلك سبحان الله هو الوحي يعني بيضبط الانسان، يضبط الانسان سبحان الله، ما يخليش الانسان ده يعني يفرط ولا يفرط، لا يقع في افراط ولا في تفريط، فينضبط المرء. فسبحان الله، يعني هذا المسير الذي رأيناه الذي أحكيه سيدنا أبو قتادة بيوريك سبحان الله الدنيا قد إيه واقعية. وعادي النبي صلى الله عليه وسلم متعب في ليلة فنام، حد نام وما صلاش، نام وما عملش، نام وأمش وزاي، يعني عادي إنسان سبحان الله في يوم عادي. لأنه وده الجميل إن ربنا سبحانه بحمده بإيه يحاسبنا على مجمل حالنا، على غالب حالنا، مش على هذه الأشياء التي يكون فيها المرء معذور. وكما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أحد أحب إليه العذر من الله، يعني ربنا يحب أنه هو يقبل معاذير عباده. طيب، هيكمل لنا سيدنا أبو قتادة القصة عشان خاطر بس القصة دي يعني تتعانق مع قصة الحكاية سيدنا مسعود. بيقول: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، يعني بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا تعبا شديدا، فمال عن الطريق فوضع رأسه، نام بقى، يعني هو يعني ينام على راحلته بهذا الشكل، وهذا النوم طبعا متعب، فمال عن الطريق فوضع رأسه، يستريح بقى ينام شوي. ثم قال: احفظوا علينا صلاة بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. نشوف في هذا التعب الشديد سبحان الله ومع هذا الجهد الجهيد، لكنه ما ينسى الصلاة، مش واحد بينام وبيقول ما حدش صحين، وبينام ومش ناوي يصحى، لا ناوي يصحى الصلاة، ويقول ما حدش صحيني ولا يجيب لي سيرة وسيبوني نايم مش عارف لو حتى إمت أو منيش. وهو أبي وأمي صلى الله عليه وسلم وتعبه ده أو جهده الجهيد بسبب إيه؟ بسبب أصلا هو في جهاد في سبيل الله، إنما التاني بقى اللي كان في جهاد في سبيل المباراة. ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فنمنا، سيدنا أبو قتادة بيقول يعني النبي قال كده فنمنا برضه، هو يعني سبحان الله برضه فكرة ان ايه زي برضه ما حصل مع سيدنا يعني بلال، النبي بقى مش هيقعد بقى يبكتهم ويقعد مش عارف يعمل ايه ويقعد يعمل ايه، ده دي لسه نقف معها في موقف النبي منه. وبرضه نقف مع الصحابة في انهم برضه ما بيتجملوش وما بيقعدوش يبرروا، يعني ما يقعدش يبرر ويتجمل اللي هو بقى عايز يوصل وزيك، ده اللي بيحصل. عشان كده بقول سبحان الله، يعني صحيح سيرة النبي وأصحابه حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لأن هم ناس أمناء حقيقة، أمناء حرفيا، هم ناس ما بيحاولوش يتجملوا، ما بيحاولوش ينقلوا لنا بس الأوجه الجميلة من السيرة يعني أو من سيرتهم أو من أحواله، لا بيذكروا أو أوضحهم الطبيعي. نمنا، راحت علينا، أو نمت. في حين ان انا نجد مثلا بعض الناس, وده اشكال مثلا في كتب التاريخ بعد كده, حد بيكتب عن الدوله الفلانيه تلاقيه بيكتب ايه, بيكتب محاسنها ومآثرها ومش عارف, ولا كده يكتب الاتجاه الاخر. او يجي الجانب التاني بقى, واحد يعمل ايه لما يجي يكتب عنهم, بيكتب بقى مساوئهم واللي فيهم وفيهم, ولا كده يكتب الاتجاه الاخر, بيكتب عن شخصيه ما يحاولش يصور الشخصيه دي انها عادي, مره نسيت مره اخطات مره مالت مره حصلت, ما بيصورها دايما شخصيه خرافيه. يعني لدرجة ان او كنا قلنا الكلام ده قبل كده, سبحان الله في الناس حتى اللي بتحكي السير, يعني بيقعد يحكي لك سيرة فلان وفلان وفلان, لدرجة يعني في اوقات بدل ما تبقى يعني مشجعة تبقى محبطة, لما تبقى محفزة تبقى محبطة. على اعتبار ايه بتبقى محبطة؟ على اعتبار ان انت بيوريك الشخص ده يعني لا يكاد يخطئ, بيوريه لك من جانب واحد فيوريه لك بقى زي الفل ولا يكاد يخطئ, ما بيوريكش الجوانب التانية اللي هو فيها عادي, انسان برضو ممكن يبقى عادي جدا واقل من العادي كمان. او انه هو بيوريك الشخص زي ما قلنا بقى في اخر حياته, وبقى وهو لما بقى فول بلون يعني زي ما بيقولوا, ولا نضج نضوجا تاما. طيب ماذا قبل ذلك؟ البدايات كانت عامله ازاي؟ اكيد كان في قصور, فده اشكال حاصل للاسف الشديد. لكن هم حياتهم واقعية تماما وسيرتهم واقعية تماما. قال فنمنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره, فقمنا فزعين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا, فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل, ثم دعا بموضاءة كانت معي فيها شيء من ماء. هذه الميضاء النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكرون كان في الطريق, قال لسيدنا إيه أبو قتادة, قال له يعني احفظ عليك ميضاءتك فإنه سيكون لها شأن أو نحو من هذا الكلام. الميضاءة دي هي مطهرة كبيرة توضأ منها, يعني حاجة زي إناء كبير بتوضأ منه. يقول ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء, يعني ما إيه وضش منها يعني أسبغ الوضوء تماما يعني طبقا للماء الموجود, وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ, هي بقى الكلام اللي احنا بقوله ده للنبي صلى الله عليه وسلم قاله له. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين, ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم, صنع كما كان يصنع كل يوم. قال أبو قتادة رضي الله عنه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه, فجعل بعضنا يهمس إلى بعض, ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, ومن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها, فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها, إذا كان الغد فليصلها عند وقتها. قال النووي في شرح صحيح مسلم معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل, بل يبقى كما كان, فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد, يعني بقى مش بيقعد يرحل الصلوات يعني. قال أبو قتادة رضي الله عنه فلما اشتدت الظهيرة جعل الناس يقولون يا رسول الله هلكنا عطشا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم, ثم قال أطلقوا لي غمري, أطلقوا لي غمري. ما هذا الغمر؟ أي أطلقوا لي يعني أتوني به. الغمر هو القدح الصغير, قدح صغير كده زي طبق صغير. النبي قال أطلقوا لي غمري, يعني برضو يشتد العطش تاني. شوفوا سبحان الله كم مرة يعطشوا وكم مرة يكادوا يشعرون بالهلك من الهلك من العطش. ودعا بالميضاءة, ميضاءة سيدنا أبو قتادة للنبي, قال له فإنه سيكون لها شأن. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة رضي الله عنه يسقيه, يعني سبحان يأخذ من ميضاءة شوية الماء اللي فيها دي يصب وأبو قتادة يسقيه. فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاءة تكاب عليه, نسفة الماء اللي في الميضاءة دي كلها تكابوا إيه؟ تكابوا عليه, تكابوا أي الزحمة, إنهم تكابوا يعني حاجة كبت يعني سقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى, أحسنوا الملأ كلكم سيروى, أحسنوا عذرا الملأ كلكم سيروى, أحسنوا الملأ كلكم سيروى. الملأ يعني ممكن يتصور أن المراد بها الملء, ملء املوا يعني كلكم ساروا، لكن على هذا الضبط الذي في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، الملأ الخلق، أحسن الخلق كلكم ساروا، ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شرباء، فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة رضي الله عنه فأتى الناس الماء جامين رواء. أتى الناس الماء جامين رواء، أتى الناس الماء، الماء اللي هو إن شاء الله نحن في الحلقة الجاية نتكلم عنه اللي هو ماء تبوك، خلاص أتوه جامين يعني مستريحين قد رووا من الماء. تمام. طيب الماء طبعا ده كل قصة وحكاية تاني، بس احنا يعني ننهي الحلقة النهاردة بالتعليق على هذا الموقف. الحقيقة الموقف موقف الصلاة ده وتأخرهم في الصلاة او يعني فوات صلاة الفجر، الحقيقة هو موقف عظيم وفيه الكثير من الدروس، يعني مش هنقدر نتوقف معها كلها، ولكن لا بأس ان نشير اشارات ونلمح الماحات. تمام. فكرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يكلأنا الليلة، يعني من يحفظنا الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا برضو هنا يسأل الصحابة أمر ما، وهو لا يسأله لنفسه إنما يسأله لإيه؟ للصحابة. وسبحان الله، يعني هو ده اللي بنقوله دايما، الناس متخيلين إن ممكن أي أمر من أمور المسلمين يتم بدون إدارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدير الأمر، يعني مركز جدا في المهام ومركز جدا في الثغرات ومركز جدا في الحاجات اللي الناس محتاجاها، فيسأل الصحابة ذلك. فقال بلال أنا، وبرضه من الحاجات الجميلة أن احنا نشوف أن الصحابة يبادرون إلى سد الثغرات، يبادرون إلى هذه الأعمال المتعدية. طب ما هو ممكن واحد تاني يقول إيه؟ يقول لا أنا خليني في نفسي بقى، طب أنا أقوم أنا أصلي ركعتين أو ما أقرأ لي شوية قرآن أو ما أعمل لي حاجة. لا، هم يدركون جيدا أن سد الثغرات دي من أعظم الأشياء أجرا عند الله، من أعظم الأشياء أجرا عند الله، ويدركون كويس جدا ان ده اولى من العبادة اللازمة، ويبادرون لذلك، لان ده سبحان الله يعني من الحاجات الجميلة ان القائد يكون معه هؤلاء المبادرون اللي هم يعني سبحان الله ما يتعبوش ولا يرهقوه ولا يخلوه يشعر بالايه بانه يحتاج لأحد، اول ما يعلم شيئا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذره لا تنام، ماشي انتبه. لا، رغم أن سيدنا بلال كان ممكن يقول لنفسه طب ما أنا تعبان وهم تعبانين يبقى حد تاني بقى يقوم مش مشكلة، أي واحد يسد الثغر، لكن يبادر لسد تلك الثغر. ورغم أنه فعلا نام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان وفلان، الناس استيقظوا من الصحابة فقالوا تكلموا حتى يستيقظ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نشوف أدب الصحابة، أدب الصحابة إن هم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم متعب. ولذلك بعض الناس طب خلاص يا جماعة وخلاص خرج الوقت، خلاص خرج الوقت وانتوا يعني تجدون هذا متعبا. وده برضو مسألة مهمة، ممكن تجد مثلا في البيوت واحدة مثلا ايه زوجها يعني هي حاولت توقظه صلاة الفجر ومش عارف ايه وهو فصل تماما، او هي قامت مثلا وليكن راحت عليهم هما الاثنين الصلاة وقامت مثلا على مثلا بعد شروق الشمس بنصف ساعة ولا حاجة، يا فلان شايفاه متعب، خلاص سيبه بقى، ما كده كده فات الوقت، سيبه حتى يستيقظ، لانه اكيد متعب واكيد فاته الوقت لانه متعب. وكذلك الامر الرجل مع امرأته، ايوه احنا طالما فيه متسع من الوقت وكلامنا صحي بدري، انما خلاص بقى يعني خرج الوقت، فما فيش داعي ان احنا نعمل ايه يعني بقى نقعد نوقظه، لا يعني لانه لا شك ان هو متعب ولا شك انه في حاله هو معذور فيها عند الله سبحانه بحمده، كما سياتي معنا انه ليس في النوم تفريط، يعني هو الانسان طالما مش نائم قاصد او عامد ان هو يضيع الصلاه او يفرط فيها، فده مش تفريط، هذا ليس بتفريط، اما انه ليس في النوم تفريط. المهم، فهنا بنشوف ادب الصحابه في حاجتين، هنا بنشوف ادب الصحابه ونشوف عقل الصحابه، يعني حكمتهم، ادبهم في ان هم مش عايزين يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عايزين يعني يقلقوه، وفي نفس الوقت شوف بقى يعني حكمتهم وعقلهم ان هم يتكلموا، فلو كان هو يعني في قابليه الاستيقاظ سيوقظه صوتهم، ولو ما كانش في قابليه يبقى اعرفه خلاص ان هو متعب فخلاص على كده. مش يروح يقول لك حاول تصحيه، جرب تصحيه. احنا احيانا في ناس ما بيبقاش عندهم الحكمه كده، جرب تصحيه، حاول تصحيه. لا، هم بيتكلموا والله اذا كان هناك في يعني هو يعني ليس بمتعب او يعني محتاج بس حد يوقظه، فكلامنا هيوقظه اصلا، لان هو هذه عادته صلى الله عليه وسلم، لانهم عارفين عادته. ان لان في ناس ممكن من عادتها ان هو لو الدنيا كلها بتتكلم جنبه، لو في فرح جنبه ما يصحاش، لازم حد مثلا يوقظه او يحركه. لكن هم عارفين عادة الناس، لو تكلموا بجواره سيستيقظ. فهنا بنشوف ادبهم ان هم يعني لا يزعجون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الامر. وفي نفس الوقت بنشوف ايه، نشوف برضو يعني حكمتهم وعقلهم، ان برضو هو الانسان العاقل يريح. يعني الغباوة احيانا بتتعب، فالانسان العاقل يريح، فيعني عندهم من العقل والحكمة اللي خلاهم ايه يعني فعلوا ذلك الذي فعلوه. واني لاحسب ايضا ان لو كان اصلا كمان هم لولا انهم في يعني مش عارفين يعملوا ايه ولا عارفين يتصرفوا ازاي، وهم في ازمة، وفي نفس الوقت كمان يعني هم يريدون ان يتحركوا في غزوة، هم مش جايين يستريحوا، ما كنت احسب انهم حتى يعني يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما ان الامر خرج. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام مسك بقى سيدنا بلال بقى وقال له انت عملت وودت ومش عارف ايه وما قلت لك خلاص، طالما انسان الحمد لله لم يفرط واخذ بالاسباب، ما نقعدش بقى نكسر في مقاديف ونقعد لان ده مش تقصير، هذا ليس بتقصير. وحلو كده واديك ضيعت علينا الصلاه واديك مش عارف ايه. واحد مثلا ممكن تجده هو متعب، ومثلا وزوجته برضه متعبه، فقال لها تصلي؟ قلت له هسهر ان شاء الله. طب خلاص صحيح الفجر، اوعي تنسي. يصبح الصبح بقى يلاقيها مثلا تعبت او نامت ما انتبهتش نفسها، حلو كده انا قلت لك وعملت ووديتي. طب هي مش قصده تضيع صلاه الفجر، ما هي مش واحده مثلا، مش ابو جهل يعني ولا ابو لهب عايز يصدك عن الصلاه، ولا شيطان عايز يصدك عن ذكر الله وعن الصلاه. ما هي حاولت، او هو برضو حاول، او صاحبك ده حاول. يعني ما يعني فكره اللوم والتقريع والكلام من ده بقى، وبقى يعني اتصور الواحد بقى انه بيحاول يظهر انه ايه، انه بقى يعني انا حد ازاي بقى وخايف على الطاعه وازاي وانت ومش عارف ايه، ممكن يفضل قافش طول اليوم. ويعني وفي نفس الوقت ممكن نجد بقى الصوره العكسيه، ان حد مثلا يصحى من النوم فاتته الصلاه فيقول له فلان ما صحيتنيش ليه، يقول له لا ما انا ما قلت بقى ما سيبك بقى شويه انا ملوش لازمه مش عارف ايه وبتاع، ويسكت عادي. لا طب انت تزعل عليه، تقول لا معلش ده انا لو عندي مش عارف امتحان انت كنت صحيتني، لو انا في حاجه هتقع عليا تموتني كنت صحيتني، اما الصلاه دي اولى، ليه ما ايقظتنيش وانت عارف ان انا سأستيقظ مفيش الا اشكال. فنجد الصورتين، حد ما يباليش بان ما حد مثلا كان في وقت الصلاه وما صحهوش ولا نبهه رغم انه ما كانش يضره في حاجه، وحد تاني برضو يروح بقى يقعد يكسر في مقاديفه ويعاتب حد على حاجه اصلا هو لم يكن له فيها ذنب ولم يكن منه تقصير. يعني هو شيء غلب الانسان، الانسان احيانا تغلبه نفسه يعني، ما وخصوصا لما لا تكون هذه المساله له عاده. سيدنا بلال اصلا هو المؤذن، فهو معتاد ذلك يعني. ولذلك سبحان الله ما الناس ما تتخيلش، قبل كده مره وتكرر، الناس ما تتصورش ان سيدنا بلال بلغ ما بلغ بمجرد الصوت، انت صوتك نبي اصل مش عارف ايه. لا سبحان الله كان عنده اهتمام بالصلاه وعنايه بالصلاه ومبادره لكل ما يخص الصلاه. ماشي انا اصحى انا عشان اخد ثواب الناس اللي بتصلي دي كلها، مش مجرد واحد مؤذن يعني ماجور وخلاص وكلام من ده. لا هي مش مهنه، هي عنده مهمه، هو الامر شايفه كده، هو مؤذن محتسب تمام. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش بقى لا عاد يعنف سيدنا بلال ولا يعيره ولا يضايقه ولا يعنف الصحابه اللي ايقظوه، لان هم الحقيقه كانوا من الحكمه بمكان. مش هم انا مش قلت بحد صحيني انا مش، طب ما خلاص ما هو انت لازم تصحى، يعملوا ايه وهم محتاجين يعرفوا انت بتقول ايه. بعض الناس يجي قايم كده على واحد، معلش ايوه ممكن يبقى الانسان فعلا متعب وقايم متضايق من كده، بس لما تسمع بقى خلاص معلش احنا اسفين احنا ممكن مضطرين نصحيك عشان كذا خلاص. فقال فعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام او نسي. هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجه مهمه جدا في فقه القضاء، ان الانسان والعلماء يعني قالوا في الحقيقه ان القضاء ده للواجبات وللنوافل حتى على الراجح، يعني ان الانسان لما يفوت شيء يعني في زمانه ياتي به كاملا في غير زمانه، يعني وخصوصا مثلا هنا فيما ورد فيه النص زي الصلاه وغيرها، يعني ياتي به كاملا. ودي نقطه برضو بعض الناس بيتخيلوا، بما ان الوقت راح خلاص وبيحصل كده مثلا في الاذكار، يقول لك وقت الاذكار راح خلاص، يعني وقت الاذكار هو مش عارف لغايه طلوع الشمس. اصلا في علماء بيقولوا ان وقت الاذكار ممكن فتره الصباح كلها عادي، يقول له هو كله صبح يعني لغايه قرابه الظهر. في علماء بيقولوا كده اصلا، تمام، حتى ترتفع الشمس او توصل وقت الضحى. في ناس بتقول ان ده وقت الاذكار برضو، مش من العلماء. بعيدا عن هذا القول، اعتبرنا ان هو اللي هو اصلا القول هو القول الاول خلاص، وان القول ده مثلا مش راجح، طب يقضيه المرء، المشكلة ان انا اقضيه ويقضيه زي ما كان بالضبط، ما يقضيهوش برضو ايه اي حاجة ده خلاص، لا يقضيه كما كان يقضيه عادي، يعني ما هو الله سبحانه بحمده يقبله منه ان هو كان معذور فيقضيه. دي بيحصل بقى كتير مننا للأسف الشديد، لما يفوتوا حاجة معذور لا مش عايز يقضيها، طب يا خلاص لما تقضيها، فاتوا شيء من العلم، فاتوا شيء من الذكر، فاتوا شيء من الصلاة، فاتوا شيء من القرآن، يقضي. فقال فعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعلهم من نام أو نسي. طيب هنا قال فعلوا ما كنتم تفعلون، يبقى هو يقضيه. والنقطة الثانية انه لما يقضي يقضي زيها بالضبط، يعني ما يقضوش بقى يسلقه بقى يقول لك ده قضاء بقى كده كده ملوش أجر، لا، يعني الله يجبر له ذلك القصور الذي حصل طالما انه معذور. النبي قال وكذلك يفعلوا من نام أو نسي، أن برضو النسيان أي شيء غيب العقل، يعني غيب العقل، يعني إنسان نسي، ذهل فنسي. في أوقات يحصل معقولة حد ينسى الصلاة، ممكن إنسان فعلا جاءه شيء يذهله حتى خرج الوقت، فما يعودش برضو. بعض الناس ممكن تلاقيه برضو إيه مثلا في مسألة النوم ماشي ممكن متفهمها، طب نسي، أيوة فعلا أحيانا بيحصل الناس يأتي يذهلهم حتى ينسيهم تماما كل ما هم فيه، انسان في مصيبه ومش عارف مين وايه وراح ومش عارف وكذا وعنده حاجه ولا حاجه حيبته ولا ربنا يعافينا، اكيد قد يذهل بكل ما هو فيه الان عن ايه عن الصلاه. طيب ده كده في يعني بعض الحاجات اللي توقف معاها في فيما حكاه سيدنا ابن مسعود. لما نروح بقى نشوف فيما حكاه سيدنا ابو قتاده من تلك القصه الطويله التي في صحيح مسلم وعند الامام احمد وغيرهما، بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير حتى بهار الليل وأنا لجنبه. المهم يعني من الحاجات اللي تستوقفنا هنا زي ما قلنا برضو واقعية السيرة، واقعية السيرة، السيرة دي مش حاجة خرافية. النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عادي بيتعب، أيوة، وبينام طول الليل، ينام صلى الله عليه وسلم، ومش ينام كمان طول الليل، ده كمان لما اقترب الفجر مال فنام، ونام حتى ضربت الشمس في ظهره. واقعية السيرة مش بيصور لنا بقى ايه النبي بقى، ولا بيصور لنا الصحابة بقى كائنات بقى ايه بقى سوبرمان ومش عارف ايه وما يحصل، انسان عادي، انسان يتعب، ليست هذه عادته، وسبحان الله يقدر لهذه الاشياء علشان كما اخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. النبي يقول لن يشاد الدين احد الا غلبه، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت هذا لا يمشي مسافة ولا يقطع الظهر. هو المفروض مثلا الدابة بتاعته بتمشي مثلا بسرعة سي مثلا هنفترض إنها 50 كيلو في اليوم، فهو عايز يحصل أكتر، يعني عايز يحصل أكتر، عايز في اليوم ده يقطع 100 كيلو، ففي الحقيقة هي هتموت في نص اليوم مش هتكمل معه، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني كذلك النفس وكذلك الإنسان برضو ده مش ذريعة الحد، لأصل برضو النصوص دي بيستعملوها للأسف مين الجماعة بقى المفرطين المتقاعصين اللي هم بقى عايزين يقول لك عم عادي، وللأسف تبقى عادتهم تضييع الفرائض وعادتهم التفريط في أمر الدين خلاص، ومقضيها نوم طول الوقت ويقول لك لن يشد الدين أحد إلا غلبة. الكلام ده مش صح، يعني هذا تنزيل في غير موضعه، لكن هذا الكلام يضبط به بعض الناس اللي هم للأسف واخدين الأمور بإيه يعني على أعصابهم جدا. ويعني أنا لا أنسى إن وإحنا صغار يعني كنا بنبص دايما للشخص بقى على إن إيه ده شيخه بينام، شيخه ممكن مش عارف ما صلاش قيام ليل النهاردة، شيخه مش عارف ما قالش الأذكار، شيخه مش عارف اتشغل بإيه، شيخه يعني يعني شيء إيه يعني. أنا يعني لا أنسى أن في مرة يعني على ما أذكر تقريبا في تانية طب ثالثة طب كده يعني، فأنا كنت يعني رحت عند الحلاق فهو حلق لي، فأنا يعني ما انتبهتش هو عمل ايه في شعري يعني، كنت مستعجل، فهو شاف يعني ان عشان يبقى كويس عمل كده وخفف لي الجوانب جدا كده، كأنها اشبه يعني بكابوريا يعني، كان سموها كابوريا دي زمان. انا ما انتبهتش الحقيقة، ما خدتش بالي خالص وانا مش قصدها يعني ماشي، فخفها كده شوية تمام. وبعدين برضو تقدير ربنا ان انا كنت لابس بنطلون يعني بنطال، وكان البنطال ده برضو ايه يسقط كده يعني، فايه ففي الغالب الواحد الحمد لله ضبطه على لا يتجاوز الكعبين يعني، اللي هم العظمتين اللي تأتينا على جنبي القدم دول، فدول اسمهم الكعبين، انما الورد اسم العقب خلاص، فالواحد بيبقى ضبطه على كده. بس هو بايه زي ما كان بيحصل سيدنا ابو بكر يتعاهده، والنبي قال له انك اسلم يفعله خيلاء، فالواحد احيانا بيتحط في الموقف ده فماش فبيسقط كده فبيتجاوز الكعبين. ف وانا في الطريق يعني كنت ذاهب يعني في مشوار ما، ف يعني اواني الايه اواتني الصلاه الى مسجد كده في قريه بجوارنا يعني. والقرية دي أنا كنت يعني في بعض الشباب الحمد لله كنت يعني أتابعهم وأعلمهم، وهم بيعلموا من وراءهم يعني أطفال أو شباب كده في سن الطلائع يعني، مثلا اللي هم السن اللي من 10-15، فدهم بقى عاملين دايما الدكتور شريف الدكتور شريف الدكتور شريف، بيسمعوا بس عن الواحد يعني. وبعدين قدر الله ان انا صليت معاهم، فالاخوه اللي هم او الشباب اللي بي يعني بيتعهدوهم وكده وبيتابعوهم في تعليمهم القران وكده سلموا عليا يا دكتور ازيك ومش عارف ايه وعادي. ويعني بعدين الشباب ايه الصغيرين ما تملكوش نفسهم، ابصوا كده ايه ده، هو ده الشيخ شريف اللي ده عامل كابوريا ومطول مش عارف ايه. طبعا يعني مش اشكال ان هم شافوا شيء فينكروه يعني، لا باس بذلك يعني، بس سبحان الله يعني الموقف ده ما هنساهوش في فكرة ان يعني فعلا ممكن انسان يكون يفعل شيء ما هوش يقصده خالص، مش بقى مثلا حاجة يعني مثلا طب مثلا ما سئلتش فدفعت عن مثلا الشيء ده، ولا مثلا دي عادتك انك بتفعله، فممكن مرة تحصل انت قد لا تكون منتبه لها، او انت ما تبقاش اصلا حتى لو فعل انت حتى وعرفت انه فعل بس مش بتدافع عنه يعني، ما بتقولش ده صح وده صواب وده كذا، لكن ممكن دي تتاخد صورة مثلا عن شخص او صورة عن انسان، ويفضل الانسان ده معتزل سنين طويلة بسبب شيء اصلا هو ما يعني لم يكن كذلك. في ناس للأسف ممكن احنا بنقفل صفحتهم تماما 100% بسبب ان احنا شفنا حاجة معينة، وممكن الحاجة دي في الحقيقة هو ما كانش منتبه ليها انها خطأ، او ما كانش يعرفها، او حتى لو كانت خطأ هو ما كانش بيدافع عن الخطأ ده وكان يعني يسأل الله ان يتوب عليه منه. لما بقى كبرنا فهمنا شفنا بقى ان ازاي بقى الوحي بيعلمنا الاتزان ده، ان انت تاخد الشخص في جملته وتاخد ما فيه من خير، وان كان في شيء انت تنكره خلاص تنكره عليه، لا سيما لو ما كانش من الامور الايه الكبرى بقى يعني الامور الكبيره قوي يعني. هو المفروض ساعتها احنا كنا بنعلمهم الايمان والاعتقاد وبنعلمهم المنهج وبنعلمهم يعني، المفروض يعني كان يعني صعب قوي ان تبقى دي دماغ الواحد يعني او يكون هذا فكره، فعشان اشياء احيانا لا ينتبه لها المرء. فهنا سبحان الله الجميل قوي في السيره الواقعيه الكبيره اللي في السيره دي يعني، الجميل قوي الواقعيه انها بتورينا عادي ان الصحابه ممكن يعني، انا متخيل ان الرجاله اللي هم بتوع لو عرف مره ايه ده ازاي والصحابي ومش عارف ايه وسقط من عيني وازاي ينام وتروح عليه الصلاه، عادي يا عم انسان يعني ينام وتذهب عليه الصلاه. والرسول بقى هو شيء متصور بقى الرسول ايه، ما فيش حاجه اسمها ده عمره ما مش. وبرضه للاسف احيانا القصص اللي ايه اللي يعني بعضها يعني لو يعني بيبقى في اشكال في اسناده وقد لا يثبت اسناده ويكون في مبالغات، ان فلان ده عمره ما عمل ايه ومكث مش عارف 70 سنة يعمل ايه و90 سنة و130 سنة بيعمل ايه وهو عمره كله على بعضه، وخصوصا بقى عند الجماعه المتصوفه يبالغون في عرض هذه النماذج لدرجه في اوقات بتبقى يعني اشياء حرفيا لا مش طبيعيه، يبالغون يعني بشكل ضخم جدا. لكن هو هذه نص هذه مقتصد إنسان يقول يعني سبحان الله إنما أنا بشر يعني ما إنسان عادي بيتعب وبيرهق وبيمرض يعني بيتعب ويصيبه من الإرهاق اللي مخليه زي ما شفنا كده طول الليل تقريبا زي ما بيحكي سيدنا أبو قتادة انتصف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم برضه هو يعني متعب نائم وحكى ده يميل وبعدين يجي سيدنا أبو قتادة ونشوف برضه سبحان الله أدبهم برضه وحكمتهم ورفقهم برضه مش يا رسول الله أصحى يا رسول الله هتقع يعني طب يعني سبحان الله يميله بإيه برفق هكذا يعني يدعمه برفق وبعدين خلاص بقى طب مش بقى حصل مرة تانية لا برضو نفس الشكل تاني حتى تهور الليل يعني خلاص بقى في آخر الليل قوله بقى كفاية كده رسول الله قوم بقى انت نمت جامد قوم مش عارف ايه برضو فدعمته من غير ان وقذه وحتى اعتدل على راحلته برضو بشيء كده من الرفق والأدب دي برضو نقطة مهمة جدا يعني مسألة التعامل مع أهل الفضل أو تعامل المرء مع أبوه وأمه ومع معلمها معلمه معلمتها لازم برضو الإنسان يراعي هذه الأشياء من الأدب ماما أبي مش عارف إيه يعني حتى في رفع الصوت يعني شفنا ربنا نهى عن رفع الصوت لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض يعني المعاني زي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض انت يا فلان مش عارف ايه يعني باسمه مهم يعني فدي اشياء ينتبه لي فنشوف سبحان الله ادب الصحابه المهم برضه لا يزال النبي صلى الله عليه خلاص يعني حتى كان من اخر السحر يعني خلاص بقى ده كده الوقت اللي هو قبل الفجر مباشره وبرضه ايه يعني حتى بقى كاد يسقط من التعب فاتيته فدعمته فرفع راسه فقال من هذا النبي اصلا ما يعرفه مين جنبه قلت أبو قتادة فقال متى كان هذا مسيرك مني أنت من إمتى كده قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبي برضه أحيانا الناس تاخدهم بقى الإيه خير خير يا رسول الله طب مش عارف إيه طب يا عم ما تقول عادي إيه المشكلة يعني قول أنا اللي كنت موجود أنا لا إشكال طالما الحمد لله أنت فعلت هذا الشيء تبتغي به وجه الله في أوقات يعني بيبقى في ناس كده بتتخيل إن ده نوع من الإيه مش عايز يقول ولا يعني وللأسف ده بيحصل أحيانا في بعض الناس واحد يسألهم عن أشياء طب ما من الضروري إنك تعرفها طب فين اللي جايب ده مين ده جاي منين خير خير يعني مش عارف إيه يعني مش حاجة اسمها كده المهم فبرضه شوف بقى رغم كل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم مال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاة هو ده بقى المعنى الجميل معنى الجميل بقى اللي لازم ننتبه ليه اللي هو بقى اللي يروح ينام بقى ولا يألو على شيء لا النبي صلى الله عليه وسلم ينام والصلاة بين عينيه شغلاه الصلاة وفي نفس الوقت يعني هنا بقى حد يقول بقى طب هو معقولة والرسول وما صلاش قيام الليل عادي متعب ليلة معظمها كده تمام يعني ما نعرفش اول الليله كان عامل ايه بس على ما يبدو انه من اول الليل لاخره كده تمام يعني هنا النبي هنا الضبط بقى لو واحد يقول لك ايوه الحمد لله ما انا كنت تعبان زي رسول الله لا بس انت هل ضبطت منبه واثنين وثلاثه وكلمت واحد وقلت له خدت بالاسباب ولا قلت مثلا لوالدتك بصحيني انت عارف انها بتصحى او يعني قلت واحد صاحبك اتصل عليا انت عارف انه بيصحى لا ولا كبرت دماغك وخلاص لأنه بيحفظوا علينا الصلاة تانية هي دي القضية بقى هي دي بقى اللي هو مش هيبقى تفريط لو انت ناوي كده إنما الناس اللي هي بقى بتستدل بالنصوص دي على بقى عيش حياته وكبر دماغك لا طبعا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره يعني في ظهره يعني شوف بقى إلى أي مدى ارتفعت الشمس حتى وصلت إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فقمنا فزائين هي دي بقى سبحان الله شوف يعني واحد مثلا دخلوا بقى يعني هم كانوا بيعتبروا فوات الصلاة ده من أكبر المصائب وإحنا للأسف الشديد لا يكاد المرء منا يبالي بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا فركبنا فسرنا ودي برضو معنى مهم جدا ان هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم مش بقى ايه يلا هنا طب ده ليس مكان مناسب للصلاة في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال تحولوا عن هذا المكان فان هذا مكان اصابتكم فيه الغفلة ماشي يعني خلاص ده مكان فيه غفلة بعض يعني الروايات والقصص الاخرى ان هم النبي اراد ان يتحولوا المكان تاني عشان برضو ما يقعدش يعني يتحولوا المكان اخر وبرضه ودي نقطة برضه ان خلاص طالما كده ارتفعت الشمس فنختار بقى المكان الانسب ونختار الوضع الانسب فممكن انسان يبقى مش مناسب ليه دلوقتي نعمل حاجة لا خلاص طالما كده فات وانت عندك فاختار المكان الانسب والوقت الانسب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الميضاء توضأ منها وأذن سيدنا بلال بالصلاة، نعم صلى ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع، يعني زي ما كان بيصنع بالضبط، يعني هي بقى دي اللي قلناها إنه النبي قضى، ولما قضى كمان إيه، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قضى كما كان يصنع بالضبط. طيب الصحابة بقى هنا برضو سبحان الله، شوفوا برضو من إيه معتبرين موضوع كبير جدا، وإحنا بعضنا لو يضيع صلاة ولا يعمل إيه ولا يبوظ الدنيا لا يكاد يبالي، الصحابة معتبرين الموضوع كبير، فهم ماشيين عمالين يهمس بعضهم إلى بعض، ما كفرت ما صنعنا بطفريتنا في صلاتنا، طفريت ده أنتوا نمتوا رغم عنكم. ما إحنا نقول إيه بقى؟ يعني أشياء هم ما قصدوا، إحنا نقول إيه بقى في في في الصلوات يعني والمهمات اللي بنضيعها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ ده معنى ضخم بقى. يعني خلاص انت النبي صلى الله عليه وسلم اسوه في كل احواله، باب امه ونفسه وروحه صلى الله عليه وسلم. عشان كده برضه ناس متخيله بقى اسوه بقى في ايه، لا اسوه سبحان الله في العوارض التي تعرض، في الطوارئ التي تطرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى جاء وقت الصلاه الاخرى. التفريط ده بقى اللي هو قاصد وعامد مع سبق الاصرار والترصد، لكن ده ليس هكذا امره، يعني ليس هكذا امره ولا يقصد ذلك، لا يقصد ذلك. فلما يرشدنا برضو الى ان ايه، لا يزال هناك فسحه، والانسان لو اصيب بشيء او عرض له عرض ليس يعني من دخله او بيده، فهو ايه يعني يعوض ذلك الذي فاته. يعني دي بعض الاشياء كده في هذه المواقف. وخلاص كده الحمد لله احنا تقريبا يعني بدءا من الحلقه القادمه هنبقى خلاص وصلنا تبوك. لكن لما وصلوا تبوك بقى ايه اللي حصل، يعني اول حدث لما وصلوا المنطقه بتاعه تبوك او ما يدخل في مسمى تبوك، ويا ترى النبي قابل مين، قابلش مين، ايه اللي حصل، كل الرحله الطويله دي بقى في التجهيز والرحله برضو الكبيره في الاحداث التي تمر، يا ترى هتكون الدنيا فيها ايه وايه اللي هيحصل بالضبط، ده اللي ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقات القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام، صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.